إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، إخوتي وأخواتي، لازلنا نتكلم عن هذه الأمراض، أمراض القلوب، وعن أسبابها، وعن فضول الكلام وفضول الخلطة وفضول النظر وفضول النوم. فالخلطة كنا قد قدمنا لها بقوله سبحانه عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقلنا سبب نزول هذه الآية أن أحد القرشيين أراد أن يسلم وأن يلتحق بحزب الله بجند محمد صلى الله عليه وسلم، وأن صاحبه في التجارة حينما رجع أخباره فهدده، قال له: إما تكفر بمحمد وتترك ما تنوي فعله من إسلام، وإما أفض هذا العقد وأنزع هذا العقد من يديك وأحل هذا العقد وأبطله، مكاش تجارة بيناتنا. شهو فجر فضل التجارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاود كفر. وهذا هو يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. حتى بغى يحل ربي العينين وعاود الآخر صاحبه أعماله العينين، رده للضلال والكفر. شوفوا ناس، كم من أناس شتناهم ما زالوا في ضلال مساكين، هدانا الله وإياهم. سبب ضلالهم الصحبة، شحال من واحد أصحابه هم اللي ضيعوا له حياته، هم اللي طلقوا له زوجته، هم اللي دخلوه للسجن، هم اللي علموه يبيع المخدرات، هم اللي علموه الحيل الشيطانية، وما زال ما فاقش وما تكاكاش، وما زال يخرج من السجن ويرتمي في أحضان صحبة سوء من جديد. يا إخوة الإيمان، الدين تاعنا قالنا الصحبة كي ما تكونش لله يوم القيامة تولي عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ها هذه صحبة الخير وين توصك؟ صحبة السوء تصرفك على قاع الخير. أولا تعيش في الدنيا شقيا ويوم القيامة أشقى وأخزى وأنكى. فيا إخوة الإيمان، إياكم وصحبة الأشرار. ولهذا الدين تاعنا جعلنا ضوابط في قضية الخلطة. الأخيار اللي تخالطهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الأخيار تخالطهم والناس تخالطهم في الخير كالجمعة والجماعات والأعياد. هنا بس يخالطوا الناس، نصلوا وحدنا، نصلوا مع الجماعة، مع الجمعة، مع الناس، الأعياد. لكن في الشر اللي تفارقهم وفي فضول المباحات، سمعوني مليح، في الشر وفي فضول المباحات. شو معنى ذا الكلام؟ معناه إذا كان المجلس تاع شر اللي تنوض منه، اللي تنوض. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. يعني كي تشوف واحد مجلس يخوضون في كلام الله وكلام رسول الله ولا يفعلون السوء، اترك ذا المجلس، هذا مجلس سوء، غادي يعديك، لأن الخلطة تعدي. الريح تفوت، أكرمكم الله، تفوت الريح على حاجة عافينة تجيب لك ريحتها، تفوت على المسك تجيب لك ريحة المسك، والريح بها تفوت شه. تفوت في فراكسيون سكوند. إذا جلسة لبغى فيها غير لحظة ترفد ترفد ترفد ترفد، جلسة تاع خير تقعد فيها لحظة ترفد. شوف الكلب تاع أهل الكهف، ذكره ربي في القرآن كلب، لأنه صاحب المؤمنين، ذكره ربع مرات، كلبهم باسط ذراعيه بالوسيد، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ربع مرات في القرآن الكريم ذكر هذا الكلب، لأنه خالط الأخيار وحارس أولياء الله من الأخيار الذين فروا بدينهم إلى الغار. فما بالك بالمؤمن إذا خالط الأخيار؟ إذا خالط الأخيار يعني أمر كبير. ولهذا الإمام مالك أمه من كان تتزينه تلبس لها مليح وترسله يتصنت للإمام الزهري، كان ترسله يتصنت له بيقرا عنده، يقول له أمه أنا صغير ما نعرفش، مازال ما بلغت سن التلقي. تقول له لا، إلا ما ديتش من علمه هدي من سمته، شوف في وجهه، شوف في أخلاقه، شوفه كي يشرب، كي يجاوب، كي يتبسم في وجه الناس، كي يلبس، كي يقعد. خذ من سمته إن لم تأخذ من علمه. يا إخوة الإيمان، الناس كانوا يحرصون على أن يختاروا لأبنائهم وبناتهم الصحبة الصالحة. لا فريكونتاسيون قاست ناس، قاستهم في الجحيم، قاستهم في الحميم، قاستهم في المستنقعات الأسنة. يليق لك تحوس ولدك مع مرة يمشي، وبنتك مع مرة تمشي، وبالتي هي أحسن اختر، لأن الصاحب يأثر أكثر من الوالد والوالدة، لأن الصاحب راه قده والصاحبة راهي قدها، هي اللي تملي عليها لها أخلاق، تملي عليها أخلاق طيبة ولا العياذ بالله أخلاق سيئة. ولهذا ينبغي أن نراقب هذه الصحبة عند الأبناء، وأن نختار لأبنائنا الصحبة الخيرة الطيبة، لأنها مفتاح للخير. إذن هالعلماء قال لك المجلس تاع الشر ما تجلساش. شا قالوا العلماء؟ إذا كان جلسته مضطرا بالسيف عليك تجلس، مثلا خدمتك تفرض عليك بتقعد مع واحد عنده أخلاق مشي مليحة، هنا شا قالوا العلماء؟ احذر احذر احذر من العدوى، لا كونتاميناسيون، احرز روحك، ما تقول ليش أنا فاكسيني ولا تقول لي أنا، لا ما كاش، كل إنسان يسقط، ولهذا يحذر الإنسان. ولهذا نخبرك 90% المرء على دين خليله، قول لي مع من تمشي نقول لك شكون أنت، على دين خليله. ولهذا واحد شاف غراب، غراب واقف مع نسر، قال سبحان الله غراب مع نسر، ما ماذا غرب مع نسر ما كاش، حية بيناتهم مشتركة. من بعد شافهم للزوج كل واحد عنده رجل عرجة، كل واحد جق جع، قال سبحان الله، قال عندهم تسمى عندهم صفة مشتركة على بهر مع بعض، على بهر مع بعض. احنا دروك نشوفوا حتى في الـ حتى في الـ الناس، بعض الناس، بعض الناس يعني اللي عندهم حقد على الناس في قلوبهم يمشوا مع بعض، المتكبرين يمشوا مع بعض، يعني الحاس يعني اللي عندهم بغض يمشوا مع بعض، سبحان الله، كأنهم يجتمعوا على تلك بين قوسين سامحوني الجيفة. هذا هو. ولهذا الإنسان عليه أن تكون له نفس كريمة، وأن يحذر، يحذر العدوى إذا فرضت عليه الظروف الجلوس مع الأشرار. أما فضول المباحات، فضول المباحات شاهية، معناه الواحد يجي يقعد قاعدة، يعني قاعدة كي تهضر زيادة، مباحات يعني حاجة يعني ما ربما ما تنفعه ما تضره، هذا الإنسان ما يكثرش من ذي القعدات، خاص هذاك لك مجمع معاه في ذيك القعدات، شا غادي تحكي له؟ تطول الطايلة وتبدي تحكي له لي ديفو تاعك، لي بروبليم مع زوجتك، مع نسابك، هو يدسهم لك كوميطون دي زارم سكرات، أسلحة سرية، ومن بعد من تدابزو يخرجهم لك، ويديرك جمايع، ويذكر لي سكري تاعك، خاطش انت تستاهل لانك لم تلزم الشرع، فانت الان تدفع هذا الثمن. فليحذر الانسان، فالناس ابواق، الناس ماشي كيف كيف، كاين ناس الخير وكاين اللي ابواق. فاذا كان جلست فاني فرضت عليك الظروف باه تجلس ذاك الجلسه، الجلسه تاع مباحات، اليك تقلبها، تحاول تقلب ذيك الجلسه تردها جلسه تاع ربي يذكر فيها اسم الله، ما عليش خليهم يضحكوا شويه وكذا، ولكن ديفيهم بشوية التي هي أحسن، باه تولى ذاك المجلس ما يكونش عليكم حصرة يوم القيامة، لأن رسول الله قالنا قوم كي يجلسوا مجلس وما يذكروش فيه الله يكون عليهم تيرة، يعني يكون عليهم حصرة يوم القيامة يتحصروا. وحنا روح تشوف الناس شحال قاعدة، كاين الناس اللي فيه، كاين اللي الناس اللي فيه عادة ما يطيقش يدخل يرقد في بيته لو كان ما يجمعش في الطروطوار مع أصحابه نص ساعة ولا ساعة، معناه يدي ذاك الأكسجين تاع ذيك الجلسة الملطخة بالكذب، النميمة، الغيبة، الكلام في أعراض الناس، من بعد كي يسود قلبه مليح يدخل يرقد. فهذا القلب يقول لك من بعد فاتني الفجر وفاتني انت وان له به يولي يقوم الليل. فاذا ما طاكش يحول ديك الجلسه قالوا العلماء الى جلسه تاع خير يسل قلبه كما تسل الشعره من العاجين. يقلع قلبه من ذيك القعده يولي هو قاعد معاهم. يقول ابن راجب رحمه الله يا هو قاعد معاهم يا قلبه يطوف بالعرش. هو راه في كلام واحد اخر يشوفوا غير الكور تاعه، اما قلبه راه يطوف بالعرش. على كل حال العلماء قسموا الخلطه، قال لك كاين بعض الناس خلطتهم يعني غذاء. شكون هما العلماء؟ العلماء كي تخالطهم تتقوت. وفاني ما تكثرش مجالسه العلماء، ربما مجالسه العلماء مليحه، لكن ربما يسيء الادب تاعك قدامهم. ربما تخرج يعني تدير سلوكات لا تليق بمجلس العلماء. تدي منهم قدر الحاجة. وكاين قالوا خلطتهم كيما لا بد منها، كيما قلنا الأولى عبارة عن دواء والزوجة كيما الشفاء، يعني لا بد منها للضرورة. كاين ماذا أصحابك تاع الخدمة لا بد من مجالستهم، غادي تخدم معهم هذه مجالستهم. العلماء مجالستهم دواء، هذا مجالستهم غذاء. خاطش الغذاء علاه قالوا غذاء؟ الغذاء كي تاكل وتشبع تحبس. كذلك هنا نخدم معك في إطار الخدمة رانا أصحاب، في إطار الخدمة رانا أصحاب، ولا بد به نبقى معك في الخدمة إلى آخره، وراعي الأدب. ففيه مصلحة معاش. وكاين اللي قالوا خلطته كالداء، الخلطة تاعه مرض، مرض داء. والداء درجات، كاين وجع الضرس، كاين الداء المهلك، كاين الداء المردي. وكاين اللي قالوا خلطته هلاك. شكون هما اللي خلطتهم هلاك؟ قالوا أصحاب البدع يضلونك عن سبيل الله وأنت تظن نفسك في طريق الله. ولهذا واحد الراجل دخل على ابن سيرين، كان مجمع معاه ابن سيرين المحدث معروف. جاء واحد بدأ يتكلم في القضاء والقدر، كيف ربي خلق المعصية ويحاسبنا عليها إلى آخره، تكلم في القدر. فقال ابن سيرين لجالسه إما أن تقوم أو أن أقوم وأتركك، يعني ما قعدتش في قعدة هذه. يتكلم فيها بالقدر ويحتج بالقدر على المعاصي. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. يا ربنا يا غفار الذنوب استر عيوبنا واغفر ذنوبنا، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.